بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية في الدين، وكون تلك الأدوار أو كون ذلك التحريف لم يكن ضحية عصر من العصور بل بقي ساريا إلى اليوم، وأن البحث التاريخي في هؤلاء بحث للبحث عن جذور المشكلة ولا بد منه، ليس بحثا هكذا مجردا مثل ما ذكر الله تعالى أسباء المجرمين حتى نتبين ما فعلوا، هكذا نحن نبحث عن هؤلاء. يعني كل الذين حرفوا الأديان، الله تعالى عندما ذكر السامري هو يشير به إلى كل المحرفين للأديان، وهؤلاء لابد أن نبحث عنهم حتى نصل إلى الدين الصحيح. والذين يضعون خطوطا حمراء أو يعتبرون أولئك رموزا، هؤلاء يحولون بين الناس وبين الوصول إلى الحقيقة. ذكرنا ما ذكره سيد حسين ابن بدر الدين الحوثي حول مأساة كربلاء والبحث ودعوته إلى البحث في جذورها، وباعتبار أن هذه الجذور هي التي تعرفنا بسبب ما حصل للأمة من تخلف، وبحسب أو تدلنا على المفاصلة التي وقعت بين الأمة وقرآنها، ولم تتحقق الأمة بالخيرية التي ينبغي أن تكون عليها بحيث تتيح لها الشهادة على الناس. يذكر سيد حسين المنطلقات التي انطلقت منها تلك الفاجعة، فقال: حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة؟ انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الأمة للقاء ربه. وطبعا القرآن يشير إلى هذا، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني يشير إلى إمكانية هذا الأمر. والذين يستغربون هذا الأمر نقول القرآن يذكر ذلك الأمر، يذكر بأن الأمة يحتمل أن تكون أن يحصل لها ما حصل. موسى عليه السلام فقد فارق قومه فعبدوا العجل، هكذا لهذه الأمة بمجرد أن فارقهم رسول الله تركوا وصاياه. ليس بالضرورة أن تبدأ ببداية بعبادة العجل، وإنما تبدأ بمراحل إلى أن وصلوا إلى ما يسمى بالشاب الأمرد، يعني تحول الله في تجسيمهم وفي كتبهم إلى صورة شاب أمرد، وصورة الله عندهم بهذه الصورة ويعتبرونها عقيدة رسول الله، ووضعوا الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر، وتحولت الأمة إلى الوثنية بهذا الاعتبار. وبالتالي التحريف بدأ بخطوات، أولها التمكين لهؤلاء، تمكين لمعاوية الذي لم يفارق شركه ولم يفارق ما كان عليه أبوه أبو سفيان وما كان عليه أهله من بني أمية، فلذلك عندما مكنوه استطاع أن يحيط به من يحيط به من الذين ساهموا في وضع دين بديل لدين رسول الله. طبعا لم يغيروا كل شيء حتى لا تقام الثورة عليهم، وإنما في كل محل وضعوا ما يشاءون. ثم ذكر السيد حسين أهمية التعرف على منبع ذلك الانحراف وعدم الاهتمام بمن وضع خطوطا حمراء على ذلك، فقال: إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، حديث عن السمو في أمثلته العليا وعن الانحطاط. إنه حديث عما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون. ثم ذكر دور شخصية معاوية في تلك الحادثة وموقف الإمام علي منه، فقال: الإمام علي عليه السلام عندما آلت الخلافة إليه كان أمامه عقبة كؤودا، شخص معاوية في الشام أول قرار اتخذه الإمام علي عليه السلام هو أنه يجب عزل هذا الرجل، ولا يمكن أن يبقى دقيقة واحدة في ظل حكم علي يحكم منطقة الشام باسم علي، لأن الوالي هو في الحقيقة يمثل الخليفة، ولو تركه الإمام علي فهو يحكم باسم علي وباسم الإسلام. البعض نصح الإمام علي عليه السلام بأنه ليس الآن وقت أن تتخذ مثل هذا القرار، معاوية قد تمكن في الشام، انتظر حتى تتمكن خلافتك ثم بإمكانك أن تعزله. يبدو هذا عند من يفهمون سطحية السياسة، وعندما لا يصل فهمهم إلى الدرجة المطلوبة بالنسبة للآثار السيئة والعواقب الوخيمة، لأن يتولى مثل ذلك الرجل على منطقة كبرت أو صغرت على رقاب المسلمين كمعاوية. تبدو هذه فكرة صحيحة، الذين نجدهم الآن صلابي وغير كلهم يقولون هذا الكلام، يقولون مرزوقي، يعني أبو يعرب المرزوقي يسميها في الواقع، مراعاة الواقع، والآن للأسف الحركات الإسلامية تتبنى هذا الأمر، ما يسمى بالسياسة الواقعية، ونتعامل مع الواقع وبالتالي نتخلى عن المبادئ من أجل المصالح. يقولون له دعه حتى تتمكن، ثم بإمكانك أن تغيره بعد. الإمام علي عليه السلام قال لا يمكن، واستشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذن هنا الإمام علي المضلين، هؤلاء مضلين، التضليل هو التحريف، ولذلك أخطر ما فعله النفاق هو التحريف. قال ما كنت متخذ المضلين عضدا عونا ومساعدا، لأن من تعينه والي على منطقة أو تقره والي على منطقة ما يعني ذلك أنك اتخذته ساعدا وعضدا يقوم بتنفيذ المهام التي هي من مسؤولياتك أمام تلك المنطقة أو غيرها. ثم ذكر دور تنصيب معاوية في وقوع تلك المآسي، فقال عندما نعود إلى الحديث من هنا هو من أجل أن نعرف ما الذي جعل الأمور إلى أن تصل إلى هذه الدرجة، فنرى الحسين صريعا في كربلاء، إنها الانحرافات الأولى. الإمام علي لم يقر أبدا معاوية، مع كونه كان في وضع حرج ومع ذلك لم يتركه يوما واحدا، لم يقر أبدا معاوية واليا على الشام. وعندما استشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، إن معاوية رجل مضل يضل أمة، ومعنى أن تضل أمة بعد أن جاء هدي الله، بعد أن جاء نور القرآن، بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله، ماذا يكون إضلالك؟ هل يكون إلا صرفا للأمة عن القرآن، صرفا للأمة عن محمد، صرفا للأمة عن دين الله، عن الإسلام، عن هدي الله. ثم ذكر دور معاوية في التضليل والتحريف، فقال إن معاوية مضل وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أضل أمة بأسرها، أقام لنفسه دولة في ظل الخلافة الإسلامية، لكان هو كأنه لأنه في محل بعيد، وبالتالي أتاح له الفرصة لأن يفعل ما يشاء. وعندما حصل الصراع بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية وجاءت معركة صفين، استطاع معاوية أن يحشد جيشا كثير العدة والعدد والعدة أكثر من جيش الخليفة نفسه، أكثر عددا وأقوى عدة من جيش الخليفة نفسه، لأنه كان يجهز نفسه قبل ذلك، وطبعا دعم من الخلفاء السابقين تدعيما كبيرا. وكان ذلك الجيش الذي حشده إلى ساحة صفين ما جميع من تلك الأمة التي أظلها معاوية، وطبعا معاوية كان يشتري الناس بأمواله، كانت أموال الأمة يضعها في يد الرؤساء الذين يريدوا أو يجعلهم قادة اجتماعيين بحيث يبلغون أو يوفرون له الدعم الكافي. يقول لما أظلها معاوية انطلقت تلك الأمة لتقف في صف الباطل، لتقف في وجه الحق، لتقف في وجه النور، لتقف في وجه العدالة، في وجه الخير، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إنه الضلال، وما أخطر الضلال، ما أخطر الضلال، وما أسوأ آثار ونتائج وعواقب الضلال، وما أفضع خسارة المضلين عند الله، ما أشد خسارتهم وما أفضع خسارتهم في هذه الدنيا ويوم يلقون الله سبحانه وتعالى وقد أضلوا عباده. ثم ذكر منبع الانحراف والتضليل الذي أتاح هذا الدور لمعاوية، وطبعا هنا يضعون الخطوط الحمراء عندما نبحث في معاوية. أيضا معاوية نتيجة انحراف آخر، فقال لا تنظر إلى فاجعة كربلاء على أنها وليدة يومها. من الذي حرك الجيوش لتواجه الحسين في كربلاء؟ من الذي أرسل ابن زياد إلى الكوفة ليغري زعماء العشائر بالأموال ويرغب ويرهب حتى يجيشهم، حتى يحولهم إلى جيش يتوجه لضرب الحسين بعد أن كانوا قد بايعوه؟ من إنه يزيد؟ من الذي جعل يزيدا خليفة على رقاب المسلمين؟ إنه معاوية. من الذي جعل الأمة تلك الأمة تقبل مثل يزيد؟ من الذي جعل ليزيد سندا قويا وقاعدة قوية؟ إنه معاوية. وهنا يأتي السؤال الحرج، من الذي ولى معاوية على الشام؟ إنه عمر. من الذي ولى عمر؟ إنه أبو بكر. أبو بكر وعمر كان يتحركان كما قال الإمام علي عليه السلام لعمر: أحلب حلبا لك شطره، شدها له اليوم يردها عليك غدا. يعني هذا المثل العربي، يعني أحلب حلبا وأنت تأخذ شطرا وأنا أخذ شطرا، يعني سأحلب لك حلبا لك شطره ولشطره، وهكذا شدها له اليوم وغدا يعطيك يردها لك غدا. لأن أبا بكر بايعه عمر، ثم عمر بايع أبا بكر، ثم أبا بكر أوصى لعمر. وطبعا ثم بعد ذلك اعتبروا تلك الخلافة وبإجماع الأمة بعد أن فرضوا هذا الأمر بهذا الشكل. يقول حركة واحدة كانت على هذا النحو، ممن يعشقون السلطة، ممن يعشقون المنصب، ممن يعشقون الوجاهة. ثم رد على أولئك الذين يستندون إلى ما ورد في الروايات من زهد الخليفة الأول والثاني، يقول هؤلاء الزهاد كيف يعشقون السلطة وكيف يعشقون الوجاهة. فقال يقول البعض: لو كان أولئك ممن يعشقون السلطة لرأيناهم مترفين، لأننا نشاهد أن من يعشقون السلطة هم عادة إنما من أجل أن تتوفر لهم الأموال وتتوفر لهم الملذات، إلى آخر ما قيل في هذا الموضوع. يقول أحد العلماء الآخرين وهو سيد محمد باقر صدر: ليس صحيحا كل هذا، بل وجدنا في التاريخ من ظهروا بمظهر المتقشفين الزهاد من أجل أن يصلوا إلى السلطة، لأن الجاه كما يقول علماء السلوك وعلماء التصوف أخطر من المال. بعض الناس يرضى بأن يبقى جائعا، يرضى بأن يظهر بمظهر الزاهد، المهم أن يكون محبوبا عند الناس، فهو حب الناس له وجاهه أو سلطة الجاه أو الشهرة وغيرها أهم عنده من هذه الأمور. يقول إن هناك من يحب السلطة فتبدو لديه ألذ من كل مطائب العيش، ألذ من كل ملذات الدنيا كلها، فمن أجل الوصول إلى السلطة يتقشف، ومن أجل الوصول إلى السلطة يبدو زاهدا. وقد وجدنا في اليمن نفسه علي بن الفضل عندما وصل إلى اليمن جلس في واد يتعبد زاهدا ويتركع، يقبل الشيء اليسير مما يعطى زاهدا متقشفا متعبدا. ثم ذكر الموقف السلبي الذي وقفه الشيخان عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله كتابة الوصية، فقال: لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب يوم قال رسول الله في يومه الأخير من أيام مرضه: ائتوني بقلم ودوات أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. عمر اعترض، هو يعرف ماذا سيعمل، هو يعرف أنه سيكتب عليا، إذ كان قد تحدث عن علي طيلة حياته وأعلن ولايته على رقاب الأمة يوم الغدير، فماذا يتوقع أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يشد الأمة إلى علي، فيكون قد استخدم كل الوسائل. فضج عمر وقال: الرسول قد غلب عليه الوجع، وقال: إن الرسول لا يهجر، لأنه كما قال الإمام علي عليه السلام: اشتدها له اليوم يردها عليك غدا. ثم دعا إلى الجرأة في تتبع أسباب الانحراف. طبعا هذا الكلام كله معاني واردة في النصوص، يعني ما ذكره سيد حسين ليس مجرد هكذا أشياء يعني استنتاجات أو كما يقال تحاليل سياسية أو تحاليل هكذا تاريخية أو قراءة ما بين السطور، لا، هذه كلها دلائل، كلها تدل عليها النصوص، وكلها مما ورد حتى عن الإمام علي وهو يتحدث عن أسباب المشكلة، لكنهم طبعا يكتمون هذا الأمر. يعني ولذلك كبار الصحابة الذين أثنى عليهم رسول الله رفضوا البيعة في وقتها لأبي بكر، رفضوها واعتبروا ولم يبايعوا، حتى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لم تبايع وماتت وهي لم تبايع، وهكذا كبار الصحابة إلى أن رأوا أن القضية ستؤول إلى فتنة كبيرة، حينها اضطروا وأكرهوا على هذا الأمر، وهم يعلمون أن الأمر كان يعني لم يكن وفاقا لسنة رسول الله، يعلمون أن رسول الله ما جمع الناس يوم الغدير ليقول لهم أحبوا عليا، كان ليجمعهم ليقول لهم الحقيقة التي هي في مصلحتهم. وهكذا كل حديث في الإمام علي هي ليس مجرد كلمات لا دلالة لها، لا دلالة واقعية لها، لكنهم للأسف نتيجة الظروف الشديدة اضطروا إلى أن يتعاملوا مع الواقع بحسب ما هو عليه، والحمد لله رب العالمين.